حصريا على موقع dj.kimo.com. تسلموني وتبعوني ومن غبانة بشتريكم. قلبي طيب يا ما طيب من بعيد أو من قريب، فجأة كل علي عيب عيب عليكم عيب عليكم العيب مليكم. اللي كل يوم التلاتة كانوا يجوا يسألوا لما داء الحال علي كله بعلي وسلمي، والرجولة مش كلام والفعل بان من أوله، اللي كان عامل حبيبي بالكلام بيحبني بقى يعني ده جزاتي اللي أنا بنيته بدايا، ما طمرش في حاجة ويجي عليا بقى يعني ده جزاتي اللي أنا بنيته بدايا، ما طمرش في حاجة ويجي عليا. عدت ليالي الخير هوا وما لقيتش فيهم، وسط الليالي الصعبة حد بيحس بيا بقى يعني ده جزاتي اللي أنا بنيته بداي، ما طمرش في حاجة ويجي عليا. ايه خدتوا منكم غير عذابتوا للسنين، الله يسامحكم يا اللي مني يا طيبين، ايه خدتوا منكم غير عذابتوا للسنين، اللي كنت بضحي ليهم ضحوا بيا، والغريبة في قلبي وجعي مرتاحين ده جزاتي اللي انا بنيته بايدي، ما طمرش في حاجة ويجي عليا بقى، ده جزاتي اللي انا بنيته بايدي، ما طمرش في حاجة ويجي عليا. عدت ليالي الخير هوا وما لقيتش فيهم، وسط حصريا على موقع dj.kimo.com.